أم كلثوم تحيي جماهيرها هنا في هذا المسرح، تحيي مستمعيها الذين جاءوا من جميع محافظات دولة الكويت لكي يشهدوا أم كلثوم ولكي يعيشوا مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ومع صوتها العذب الجميل.

Feel. وصفت روحي على الهجرة وانت غاوت الهجري دمي Yeah. عشان انساك وكان هجرك عشان انساك وودع وفضلي من الهوى كان وأنسى غواك هكذا غنت أم كلثوم، بل هكذا عبرت، فأجادت الدعبير وتحدثت فأحسنت الحديث. لقد عبرت أم كلثوم عن كوامن الروح وعن خلجات القلب. تحدثت أم كلثوم عن طبيعة الإنسان.